لاحت لعيني أنوار بذي سلمي، يا حادي الركب طار القلب للحرم. ما بين حجرة هادينا ومنبره تبدو لنا روضة قدسية النغم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم. نذرا علي إذا وصلت لطيبات ورأيت فيها ما يسر فؤادي، لأمرغن لجبهتي في تربها وأقول للقلب قد بلغت مرادي، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا شفيعنا، هذا الهادي.